طيب يقول ماذا يعني قول بعض العلماء في أصح قولي العلماء؟ بمعنى أن العالم يتكلم وقال هذا حرام في أصح قولي العلماء، معناه أن فيه قولي أصحهما هو ما ذكره، فهمت؟ ها؟ هي عند الشيخ اللي يتكلم. مثلا أكثر ما يقع هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول مثلا هذا واجب في أصح قولي العلماء، إذن المسألة فيها قولان وأصحهما عنده وما ما ذكره. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.